بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه واهتدى بهداه صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذا شرح ميسر بعون الله وتوفيقه على متممة الأجرونية لصاحبها أبي عبد الله شمس الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين الرعيني المعروف بالخطاب، وهو فقيه أصولي متصوف مشارك في بعض العلوم، أصله من المغرب ولكنه متوفى بمدينة طرابلس. وقولنا المغرب كان يطلق قديما على كل بلاد الشمال الغربي الأفريقي العربية الإسلامية قبل أن يقسمها الاحتلال البريطاني والفرنسي، فكان يطلق على بلاد المغرب الإسلامي ما بعد مصر، الذي بعد مصر يسمى بلاد المغرب، بدءا من ليبيا ومرورا بتونس والجزائر وانتهاءا بالمغرب وموريتانيا، كل هذا كان يسمى بلاد المغرب، إلا أنهم كانوا قديما يطلقون عليه ثلاثة مسميات أو يقسمونه ثلاثة أقسام: المغرب الأدنى والمغرب الأوسط والمغرب الأقصى. المغرب الأدنى أي الأقرب من مصر وهو ليبيا، والمغرب الأوسط الجزائر وتونس، والمغرب الأدنى الأقصى الأبعد هو المغرب الآن ومعه موريتانيا. فهذا المؤلف أو المصنف الرعيني الحطاب توفي بمدينة طرابلس المعروفة في ليبيا، حفظ الله بلاد المسلمين، وتوفي سنة 954 من الهجرة، وقد كتب متممة على المقدمة الأجرونية المعروفة التي كتب لها الزياع والزيوع والانتشار لصاحبها محمد بن محمد بن داود الصنهاجي الفاسي من مدينة فاس بالمغرب رحمه الله، وكان أيضا أصوليا مشاركا وكان أيضا متصوفا. وحدثني بعض إخواننا بالمغرب أن كلمة الأجروني هذا بمعنى أنه المنسوب إلى الخبز أو إلى الفقر أو إلى التصوف على حسب استخدامي الكلمة. وحدثت أيضا أن الآجرومية أو الآجرومي معنى منسوب إلى الآجروم، وأيضا تسمى أو هذا الاسم ينطق الأغرم كما سمعت ذلك من بعض إخواننا المغرب. فعلى كل حال الأجرومي المتوفى سنة 23 و700 من الهجرة في القرن الثامن وضع مقدمة كتب لها الانتشار والقبول، وها هو الرعيني المعروف بالحطاب يضع متممة لها فزاد عليها. وأما زيادته فمن طريقين: الطريق الأولى هي زيادة أبواب لم تذكر في الأجرومية، وأما الطريق الثانية فهي زيادة بعض التفاصيل في داخل أبواب الأجرومية. ومهما يكون من شيء فنحب أن نبدأ في هذا إن شاء الله. وقبل البدء فيه أردت أن أقدم مقدمة في علم النحو. ولا شك أن علم النحو العربي من أشرف العلوم العربية، لأنه موضوع لخدمة كتاب الله عز وجل ومعه بقية علوم اللغة العربية، فهذا يدل على شرفه لأنه وضع خصيصا لخدمة القرآن الكريم. فتذكر بعض المصادر في حديثها عن أسباب وضع النحو حادثة مشهورة وقعت أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقيل أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأمر الخليفة سواء كان عمر أو عليا رضي الله عنهما، فأمر الخليفة ألا يقرأ القرآن أمام الناس إلا عالم باللغة. فقد روى الإمام القرطبي عن ابن أبي مليكة أنه قدم أعرابي فقال من يقرئني مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال فأقرأه رجل سورة براءة، فقال وأذن من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، بالكسر أو بالجر كلمة رسوله. فقال الأعرابي إن يكن الله برئ من رسوله فأنا أبرأ منه، يعني أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني بريء من المشركين ومن رسوله. فهكذا جعل المشركين ورسوله حكما واحدا، البراءة من المشركين ورسوله. فقال هذا الرجل الأعرابي إن يكن الله برئا من رسوله فأنا أبرأ منه. فبلغ الخليفة مقالة الأعرابي فدعاه فقال يا هذا أتبرأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال يا أمير المؤمنين إني قدمت المدينة ولا علم لي بالقرآن، فسألت من يقرئني فأقرأني هذا سورة براءة، فقال إن الله بريء من المشركين ورسوله. فقلت أو قد برئ الله من رسوله؟ إن يكن الله برئ من رسوله فأنا أبرأ منه. فقال عمر ليس هكذا، فقال عمر رضي الله عنه ليس هكذا يا أعرابي، نعم نهاهم. فقال عمر رضي الله عنه ليس هكذا يا أعرابي، قال فكيف هي يا أمير المؤمنين؟ قال إن الله بريء من المشركين ورسوله. فقال الأعرابي وأنا أبرأ ممن برئ الله ورسوله منه. فعند ذلك أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا يقرئ الناس إلا عالم باللغة، وأمر أبا الأسود الدؤلي واسمه ظالم ابن عمرو، أمره بوضع شيء يحفظ به كلام العرب، فوضع علما له. كل هذا قيل إنه كان في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وقيل في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وروي أيضا في سبب وضع علم النحو أن أبا الأسود الدؤلي ظالم ابن عمرو لما سمع اللحن، واللحن يعني الخطأ في اللغة، لما سمع لحنا في هذه الآية خصيصا أن الله بريء من المشركين ورسوله هكذا قرئت باللحن، قال ما ظننت أمر الناس آل إلى هذا، فوضع علم النحو بإعاز من علي بن أبي طالب، أي بتوجيه منه وتشجيع. وهذا كله مذكور في الجامع لأحكام القرآن، ومذكور أيضا في كتاب الخصائص لابن جني المعروف في اللغة، وله وأيضا مذكور في كتاب سبب وضع العربية، وفي كتاب إنباه الرواه في طبقات النحاة القصي، وفي مراتب النحويين، وفي المدارس النحوية أخيرا. كل هذا يذكر في سبب وضع علم النحو. وقيل إن أبا الأسود الدؤلي سمع ابنته وهو عربي فصيح، أبو الأسود الدؤلي رحمه الله سمع ابنته العربية الفصيحة تقول يا أبتي ما أجمل السماء، فقال يا بنيتي نجومها، يعني ظنها تسأل فأجاب. فقالت يا أبتي ما أردت السؤال وإنما تعجبت، فقال إذن يا بنيتي قولي ما أجمل السماء. هذا أسلوب التعجب كما سيأتي إن شاء الله في أبواب علم النحو. فظهرت بوادر اللحن على ألسنة العرب فضلا عن العجم، لأنه مع اتساع الدولة الإسلامية بالفتوحات الإسلامية المباركة في أيام الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ودخول الإسلام يعني غير العرب، فنطقوا القرآن خطأ وتكلموا بالعربية المكسورة التي فيها لحن، فخاف المسلمون على القرآن وعلى السنة والأحاديث من قراءتها خطأ، لأن ذلك يؤدي إلى تغير المعنى، فهموا بحفظ اللغة، وبدأت رحلاتهم وأسفارهم لسماع اللغة العربية، فرحلوا إلى بطون الصحراء وسمعوا قبائل معينة ولم يسمعوا كل القبائل، وإنما رحلوا إلى العرب الذين يعيشون في جوف الصحراء، الذين لم يختلطوا بالأعاجم من المسلمين طبعا، لكنهم لم يختلطوا بالأعاجم حفاظا على اللغة التي يسمعونها. أقصد الرحالة الذين رحلوا لم يسمعوا إلا من العرب الأقحاح، والأقحاح جمع قح، والقح هو العربي الخالص الذي لم يختلط بالأعاجم، فكانت لغته سليمة خالصة. فبدأت الرحلة كما رحلوا لسماع الحديث، رحلوا كذلك في زمن التابعين إلى سماع العربية من العرب الذين في جوف الصحراء. واستمرت هذه الرحلات منذ سنة 70 أو 60 أو في هذه الحدود إلى سنة 150 من الهجرة، ثم توقفت الرحلات عند سنة 150 من الهجرة. لماذا؟ لأنه في هذه السنة 150 من الهجرة لم تبقى بقعة في بلاد العرب إلا وصل إليها المسلمون الأجانب من الفرس ومن السريان ومن القبطي من مصر ومن أي مكان آخر. فبدأ الرحالة أو علماء أو باحثو اللغة يتوقفون عند هذا الحد، وقالوا لا نثق فيما نسمع بعد، لا نستطيع أن نسمع أكثر من ذلك. وقفوا عند سنة 150 وتركوا لمن بعدهم تراثا. ما التراث الذي تركوه؟ أوراق مكتوب فيها حدثني فلان، قال سمعت فلان، قال كنت في بني أسد، فقال قائلهم كذا وكذا، ويكتبون كلاما، كنت في بني تميم وقالوا كذا، كنت في نجد وسمعت كذا وكذا. فبدأوا يرصدون هذه الكلمات وهذه الأشعار كما سيأتي الشعر، يستشهدون به على صحة القواعد. فلما جاء طلابهم أو متبعوهم أو تلامذتهم وجدوا أمامهم كثيرا من الأوراق، فراحوا يقرؤونها بتمعن وتنبه لكل صغيرة وكبيرة وتأمل واسع جدا لهذه الأوراق، على أمل أن يصلوا إلى قانون يحكم لغة العرب. فكانوا في بداية كلامهم يقولون، العرب إذا بدأوا يقولون محمد شجاع، ولا يقولون محمدا، ولا يقولون محمد شجاع، ولكن يقولون محمد شجاع. طبعا واضح أنهم يقصدون المبتدأ في أول الجملة، لكن ما عرفوا كلمة مبتدأ لأن الاصطلاحات تأتي في مرحلة متأخرة من حياة كل العلوم، كذلك علم النحو. فبدأ بداية سهلة بدون اصطلاحات، لأن المصطلحات كما قلنا تأتي متأخرة، فقالوا يقولون كذا ويقولون كذا ويقولون كذا، إذا أرادوا كذا يقولون كذا. فهذه كانت البداية، وبدأت مجالسهم ومنافساتهم وسؤالاتهم لبعضهم فيما حفظوه من مرويات جمعت على يد أسلافهم وآبائهم ومشايخهم. وكان أول كتاب يصل إلينا من الكتب التي حفظت هذه المجالس وهذه المحادثات والمرويات اللغوية هو كتاب سيبويه رحمه الله. وسيبويه كلمة فارسية مركبة عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسيبويه، وأصله فارسي من مدينة اسمها شيراز، من قرية تسمى البيضاء في داخل شيراز، وهذه الآن في داخل إيران، نسأل الله السلامة منهم وأن يأخذهم أو يهديهم. على كل حال، سيبويه كان سنيا سلفيا، وكان تلميذا للخليل بن أحمد، وكان سنيا سلفيا أيضا، والخليل بن أحمد كان تلميذا لأيوب السختياني رحمه الله، وهو من أئمة السلف. أيوب السختياني وهو من شيوخ الإمام مالك. أيوب السختياني من شيوخ الإمام مالك. السختياني رحمه الله متوفى سنة 31 و100 والإمام مالك متوفى 79 و100، والخليل بن أحمد متوفى 175 أو 170، سيبويه متوفى 182 أو 180، كل هذا سنة في هذا الزمان. سيبويه كان سنيا سلفيا تلميذا للخليل بن أحمد. الخليل بن أحمد كان سنيا سلفيا، وكان في أوله من قبيلة الأزد في عمان، وعمان التي هي على الخليج العربي بالناحية الأخرى من بلاد الفرس الإباضية، عمان الإباضية هم حتى الآن كذلك. كان الخليل بن أحمد هذا خارجيا إباضيا، قال: ونزلت البصرة فلقيت أيوب السختياني فاتجهت إلى مذهب أهل السنة، تعلم السنة من أيوب السختياني. وكان الخليل رحمه الله أعلم أهل زمانه باللغة العربية، وقيل أعلم أهل الدنيا بلغة قومه في زمانه، لم يكن أحد في الدنيا يعلم لغته كما كان الخليل ابن أحمد يعلم اللغة العربية رحمه الله. هو صاحب أول معجم في اللغة العربية، واسمه معجم العين، وبدأ بحرف العين لأنه أول الحروف مخرجا من داخل الحلق، عين من الداخل، فبدأ به ثم أخذ ما يليه من الحروف. على كل حال، تلميذ الخليل هو سيبويه، الذي جمع مناظرات ومرويات العلماء الخليل وغيره ودونها في كتاب، ومات فجأة. سيبويه مات فجأة وكان شابا صغيرا لم يتجاوز 40، وقيل لم يتجاوز 38، وقيل لم يتجاوز 38. على كل حال، مات سيبويه رحمه الله وترك مجموعة من الأوراق التي كان يكتبها في مجالسه. فلما رأى أصحابه هذه الأوراق فرحوا بها أيما فرح، وكأنها كنز، وهي في الحقيقة كنز، وجدوا فيها كل ما كان يقال. حتى لما عرضت هذه الأوراق على أحد المشايخ، أحد المشايخ يونس بن حبيب، وهو من طبقة الخليل بن أحمد، يعني من طبقة شيوخ سيبويه، قال: ما ظننت أن سيبويه أو أن هذا الفتى جمع هذه الورقات، يعني أحسن صنعا حينما جمع هذه الورقات. فعلى كل حال، فرح بها الناس. وطبعا سيبويه مات قبل أن يسمي هذه الأوراق، وقبل أن يصنفها في الكتاب، وقبل أن يكملها، وقبل أي شيء. مات رحمه الله، فسمى أصحابه وطلابه ومشايخه ومعارفه، سموا هذه الأوراق كتاب سيبويه، وهو إلى الآن يسمى كتاب سيبويه، ليس له اسم آخر. ومن شرف كتاب سيبويه أنه إذا أطلق اسم الكتاب فقيل: ذكر في الكتاب كذا وكذا من المسائل النحوية، فإنه يراد به كتاب سيبويه رحمه الله. وإذا قيل: قال صاحب الكتاب كذا وكذا، فالمقصود أيضا سيبويه، فهو إمام النحاة وأول من ألف كتابا في علم النحو، وقال من بعده: كلنا عيال على سيبويه، يعني أخذنا من كتابه أصل العربية، ما جمع في 100 سنة رفضه سيبويه، سبحان الله. ومات فجأة، لعله كان يرصد أكثر من ذلك، ولكن لله الأمر سبحانه وتعالى. على كل حال، كتاب سيبويه لم يكن فيه اصطلاحات كثيرة مما جاء فيما بعد، ولكنه كما قلنا كان فيه القواعد البدائية السهلة اليسيرة. فهو أول كتاب يصل إلينا. وسيبويه متوفى 180 من الهجرة رحمه الله تعالى، ودفن في قريته في بلده شيراز من أرض فارس هداهم الله. وأما علم النحو، كلمة النحو تطلق ويراد بها في اللغة عدة معاني، قيل 5 وقيل أكثر، لكن تختصر في هذه 5. فمنها القصد، يقال: نحوت نحوك، أي قصدت قصدك. ومنها المثل، تقول مثلا، أو المثل عفوا، المثل تقول رأيت رجلا نحوك أي مثلك، ومنها الجهة تقول ذهبت نحو كذا أي جهة كذا، ومنها المقدار تقول عندي نحو 1000 كتاب أي مقدار أو حوالي 1000 كتاب أو حوالي 1000 كتاب، ومنها القسم أو الجزء تقول هذا الكتاب على 5 أنحاء، أنحاء جمع نحو يجمع على أنحاء ونحو، هذا الكتاب على 5 أنحاء يعني 5 أقسام. نعم، هذا بالنسبة لمعنى النحو في اللغة. وأما في الاصطلاح فكما سيأتي أنه علم يعرف به القواعد التي تعنى بأحوال أواخر الكلم، حالة التركيب يعني الكلمات إلى جانب بعضها تؤثر في بعضها وتتأثر إعرابا وبناء كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. وأما شرف علم النحو فسوف يأتي، ويكفي من شرفه أنه لخدمة أنه وضع لخدمة كتاب الله سبحانه وتعالى. وقيل في ذلك قديما النحو يبسط من لسان الألكني، والمرء تعظمه إذا لم يلحني، فإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن، لحن الشريف يزيله عن قدره وتراه يسقط من لحاظ الأعين، لحن الشريف يزيله عن قدره وتراه يسقط من لحاظ الأعين، وترى الوضيع إذا تكلم معربا نال المهابة باللسان الألسني، ما ورث الآباء عند وفاتهم لبنيهم مثل العلوم فأتقني، فاطلب هديت ولا تكن متأبيا، فالنحو زين العالم المتفنن. نعم، والنحو مثل الملح إن ألقيته في كل صنف من طعام يحسن. حتى قالوا النحو في الكلام مثل الملح في الطعام. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه قال وهذا فيه نظر، الملح النحو في الكلام كالملح في الطعام فيه نظر. قال لماذا يقول هذا؟ لأنه إذا زاد الملح في الطعام فسد الطعام، أما إذا زاد النحو في الكلام فإنه يزيد حلاوة ورونقا ويزيد صاحبه بهاء وفصاحة، فهو ليس مثله. نعم، وأما ما يقال أيضا إنه قبل أن نبدأ في دراسة أي علم من العلوم يجدر بنا أن نعرف عدة أمور، هذه الأمور أو هذه المسائل يحصل بها تصور هذا العلم، وتسمى المبادئ العشرة، وهي معرفة اسم العلم ورسمه وموضوعه وثمرته وشرفه ونسبته وواضعه واستمداده وحكمه ومسائله. فهذه 10 مسائل، أو 10 مبادئ يجدر لكل طالب إذا بدأ علما معينا أن يتعلمها أو أن يبحث فيها في هذا العلم حتى يحسن تصوره له. فأما موضوع هذا العلم أو أولا أما اسمه فهو علم النحو، وأما رسمه فهو بمعنى معناه، يطلق على عدة معاني كما قلنا القصد والمثل والجهة والمقدار والقسم وغير ذلك. وموضوعه الكلمات العربية، وثمرته ونتيجته صون اللسان عن الخطأ في الكلام، والاستعانة به أي بهذا العلم على فهم الكتاب والسنة ومخاطبة العرب يعني العلماء خصوصا. وأما شرفه فتعرف وأما شرفه فمعروف بشرف ثمرته، وأما نسبته نسبة هذا العلم فهو من العلوم العربية المعروفة، وهي 12 علما، علوم العربية 12 علما، وهي علم اللغة وعلم النحو وعلم التصريف وعلم المعاني وعلم البيان وعلم البديع وعلم العروض وعلم القوافي وعلم قوانين الكتابة وعلم قوانين القراءة وعلم الإنشاء في الخطب والرسائل وعلم المحاضرات والتواريخ والمجالس والنوادر. ذكر ذلك صاحب الكواكب الدرية في شرح متممة الأجرومية. وأما واضعه فهو أبو الأسود الدؤلي رحمه الله، ويقال الديلي، قال أبو الأسود الديلي كذلك، ويقال بأمر من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أو عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وأما استمداد هذا العلم فإنه يستمد من الكتاب والسنة وكلام العرب، هذا مجاله وعمله واستمداده. وأما حكمه، ما حكم تعلم النحو؟ أنه واجب كفائي، واجب على الكفاية، ويتعين على البعض فقط دون الكل. فمن أراد تفسير القرآن وطلب العلم كان في حقه واجبا، أما بقية الناس فليس في حقهم واجبا. وأما مسائله وقضاياه ومباحثه فمعرفة المبتدأ والخبر والفعل والفاعل وما إلى ذلك. ثم نبدأ بعون الله وتوفيقه في قراءة المتن متممة الأجرومية والتعليق اليسير عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه مقدمة في علم العربية متممة لمسائل الأجرومية، تكون واسطة بينها وبين غيرها من المطولات، نفع الله تعالى بها كما نفع بأصلها في الحياة وبعد الممات، إنه قريب مجيب الدعوات. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما ابتدأ بالبسملة، وهذا شأن كثير من المصنفين، وهذا فيه اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك فيه اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يكتب أيضا بسم الله الرحمن الرحيم في بداية رسائله إلى الملوك كما ثبت في الصحيحين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم في بداية الكلام. فبدأ بالبسملة وهي شبه جملة، بسم الله الجار المجرور يطلق عليه شبه الجملة، وشبه الجملة يكون متعلقا بمحذوف، هذا المحذوف إما اسم وإما فعل، فتقدير الكلام أبدأ بسم الله، وعلى ذلك نقدر المحذوف فعلا أبدأ بسم الله. وقيل المحذوف اسم والتقدير تأليفي أو ابتدائي يكون بسم الله، فابتدائي وليس أبدأ، فابتداء هذا مصدر وهو اسم، وهذا فيه خلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، بين النحويين البصريين والكوفيين. البصريون قدروا فعلا، الكوفيون هم الذين قدروا فعلا، والبصريون قدروا اسما. أما البصريون والكوفيون فهذه مسألة كبيرة، كما قلنا يمكن أن نعود قليلا، الذين بدأوا في الرحلة لسماع العربية كانوا من البصرة معظمهم، والبصرة مدينة شهيرة في جنوب العراق، وكانت عاصمة للعراق قديما، والكوفة أيضا كانت عاصمة بعدها، وبداية الدولة العباسية كانت عاصمتها بالكوفة في وسط العراق. والنحويون في البصرة كانوا حذاقا متشددين، وكانوا أفضل من الكوفيين، فسبقوهم بنحو 8 عقود، 80 سنة. البصريون بدأوا في البحث في اللغة قبل الكوفيين 80 سنة، والبصريون سمعوا من العرب الخلص الأقحاح، أما الكوفيون فتساهلوا فسمعوا من الأعراب الذين في العراق، في أطراف العراق على حدود فارس. البصريون كانوا لا يقبلون أبدا أن يسمعوا لغة تؤخذ منها القواعد من شمال العراق، لأن هذا مما يلي بلاد فارس، وهم متأثرون، ولا يستبعد أن نجد في كلامهم بعض الألفاظ الفارسية، فلم يأخذوا لغة منهم. أما الكوفيون فأخذوا، والكوفيون كانوا قريبين، لأن الكوفة في وسط العراق أقرب إلى الشمال، فكانوا قريبين من شمال العراق أو من بلاد الرافدين اللي هي قريبة من بلاد فارس. نعم، البصريون تشددوا. على كل حال وقعت خلافات في المستقبل نتيجة ذلك، نتيجة المعين الذي استقي منه أصل اللغة. البصريون تشددوا فكانت لغتهم أو قواعدهم فيما بعد سليمة في أكثرها. أما الكوفيون فتساهلوا في السماع، والسماع حجة، فتساهلوا في السماع فلذلك جاءت قواعدهم مشوشة، وحصلت خلافات وألفت فيما بعد المؤلفات في الخلافات النحوية بين البصرة والكوفة. أشهرها كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي بكر الأنباري رحمه الله في القرن السادس من الهجرة، بعد ذلك بسنين. أما البصريون فبدأوا منذ سنة 70 و80 من الهجرة في سماع اللغة وفي الرحلة. أما الكوفيون فتأخروا عنهم بعد ذلك بكثير، ممكن سنة 140 أو 150، عندما توقف البصريون الرحلة كان الكوفيون لا يزالون يرحلون. على كل حال فسوف يأتي أيضا بعض هذه الملامح من خلال هذا المتن، بعض ملامح الخلاف بين البصرة والكوفة أو البصريين والكوفيين. فمما اختلفوا فيه مسألة الاصطلاح، مسألة الاصطلاح. فمثلا سوف نرى أن البصريين يقولون الجر والكوفيين يقولون الخفض. وابن أجروم كان متأثرا بالكوفة فكان يقول الخفض، ومن درس الأجرومية عرف ذلك. فهنا قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبدأ، فهي متعلقة بالفعل أبدأ أو متعلقة بالاسم بدايتي بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال بعد ذلك الحمد لله رب العالمين. هذا أيضا من الخير أن يبدأ بالحمد، أن يبدأ بالحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه مقدمة في علم العربية، مقدمة في علم العربية. طبعا المقدمة يعني أنها يسيرة، ويعني أن شارحها لا ينبغي أن يطول في شرحها وأن يترك ذلك للكتب الكبيرة. فالمقدمة لابد أن تناسب الطلاب المبتدئين، وشرحها لابد أن يناسبهم كذلك. في علم العربية وهو 12 فرعا ذكرناها، متممة لمسائل الآجرومية لصاحبها أبي عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي، نسبة إلى قبيلة صنهاجة، وهي قبيلة من أعظم، من أكبر قبائل المغرب، وهو معروف بابن أجروم كما ذكرنا، ومعناه بلسان البربر. وكان بربريا ابن أجروم رحمه الله، كان بربريا، وتعني الفقير المتصوف الذي يعيش على الزهد أو القليل أو الخبز. نعم. وهو متوفى بمدينة فاس في وسط المغرب، فاس، متوفى سنة 23 و700. قال متممة أو متممة لمسائل الأجرومية، تكون واسطة بينها وبين غيرها من المطولات. نعم، فهذا فيه تنبيه على عدم التوسع في شرحها. ثم قال رحمه الله، نفع الله تعالى بها. طبعا نفع الله تعالى بها أسلوب دعاء، فعل الماضي هنا بمعنى الدعاء، كما تقول رحمه الله، وكما تقول حفظه الله، وكما تقول وفقه الله، هذا دعاء. كما تقول أيضا قبحه الله ولعنه الله على الكافر. نعم. كما نفع بأصلها في الحياة وبعد الممات، إنه قريب مجيب الدعوات. ثم قال بعد ذلك، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام يقصد الذي يريده النحاة، المصطلح عليه عند النحاة. اللفظ لابد أن يكون الكلام ملفوظا، وهذا فيه رد على الأشاعرة الذين قالوا إن الله متكلم، نعم، ولكنه ليس متكلما بحرف وصوت، ردا على المعتزلة الذين نفوا تماما الكلام. فالأشاعرة زعموا أنهم يردون على المعتزلة فأثبتوا الكلام، ولكنهم حرفوه وغلطوا في معناه حتى في اللغة ليس فقط في الشرع. فالكلام في اللغة لابد أن يكون ملفوظا، ورد ذلك في المعاجم. أما ما يكون بالإشارة وبالإيحاء وبالإيماء وبالغمز وباللمز وما إلى ذلك فهذا ليس كلاما. فالكلام لفظ، واللفظ في اللغة من الفعل لفظ شيئا من فمه، أي طرحه وألقاه ورماه، لفظ يلفظ لفظا. وجاء في الحديث الصحيح عن البخاري رحمه الله هذا الرجل الذي كان نصرانيا وأسلم وكتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، ثم ارتد عن الإسلام وقال إن محمدا لا يدري إلا ما كتبت له، يعني أنه كان يكتب له الوحي أو القرآن. هذا الرجل مات مرتدا، وجاء في الحديث فلما مات وضعوه أصبح وقد لفظته الأرض، لفظته الأرض أي طرحته وألقته، سبحان الله. فعلى كل حال الكلام هو اللفظ، لابد أن يكون صوتا مشتملا على حروف هجائية. نعم. المركب أي أن علم النحو يدرس الألفاظ وهي مركبة، مركبة ليست ألفاظ على حدة أو مفردها، ولكن لابد أن تتركب مع غيرها في جملة حتى نعرب وحتى نعرف علاقتها بما قبلها وما بعدها. مركب مفيد، لابد أن يكون الكلام مفيدا. أما الكلام المركب غير المفيد ككلام المجانين أو ككلام النائم أو ككلام الذين لا يعقلون أو السكران مثلا فهذا غير مفيد. وأما حتى كلام العقلاء الذي هو غير مفيد فإن علم النحو لا يهتم به، كيف يكون كلام يعني متآلف ومترتب وهو غير مفيد؟ إذا قلت مثلا إذا حدثني فلان، إذا حدثني فلان، هذا كلام مركب ولكنه غير مفيد لأنه ناقص. فهنا علم النحو يقول إن هذا ناقص، لابد من تقدير ما يكمله حتى نعربه. نعم. فهو يدرس الكلام هذا اللفظ المركب المفيد بالوضع، يعني الوضع العربي، فلا ندرس كلاما آخر إلا ما كان موضوعا بالكلام العربي. قال رحمه الله المصنف وأقل ما يتألف منه اسمين، عفوا، وأقل ما يتألف من اسمين نحو زيد قائم، أو من فعل واسم نحو قام زيد. أقل ما يتألف يتركب منه الكلام اسمان، اسمان. وهذا فيه شرف للأسماء، العلماء أو النحويون تطرقوا لمسألة شرف الاسم والفعل والحرف، فقالوا أشرفها الأسماء ثم الأفعال ثم الحروف، فالاسم أشرف. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الله علم آدم الأسماء أولا، فالأسماء سابقة للأفعال. قال ولأن الاسم يستغني عن الفعل، فلو قلت محمد خلاص لا تحتاج إلى أن تذكر فعلا له، ولكنه يدل دلالة مستقلة على شخص أو أسد أو حصان أو فرس أو بيت أو سيارة إلى آخره. أما الفعل فلو قلت ذهب فلا بد أن تبحث له عن فاعل، من الذي ذهب؟ تسأل نفسك مباشرة. فهنا الاسم أغنى عن الفعل، أما الفعل فهو الذي يحتاج إلى الاسم. ومما استدل به أيضا أن الجملة تقوم باسمين وبثلاثة أسماء وبأربعة أسماء ولا تقوم بفعلين، فالفعل يحتاج إلى الاسم. فلذلك هنا يقول المؤلف وأقل ما يتألف من اسمين نحو زيد قائم، أو من فعل واسم نحو قام زيد. نعم. فهنا جملة اسمية أو فعلية، إذا قدم الفعل كانت فعلية وإذا قدم الاسم كانت اسمية. ثم قال رحمه الله والكلمة قول مفرد، الكلمة يقال كلمة ويقال كلمة ويقال كلمة، والأصح كلمة، الأفصح كلمة، وهي لغة الحجاز، وبها نزل القرآن، وجاء قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وتمت كلمة، ليس كلمة، وليس كلمة. هذا محكي أو مروي عن بعض العرب كتميم وأسد من القبائل العربية، أنهم يقولون كلمة وكلمة، لكن الفصيح كلمة. نعم. والكلمة قال قول مفرد، هذا عند النحويين، عند النحويين كلمة واحدة يعني كلمة، قول مفرد واحد. أما في اللغة فقد تطلق الكلمة على الكلام الكثير، وقد تطلق على الجملة، وقد تطلق على خطبة. يقولون الآن مع كلمة الشيخ الفلاني، يعني مع خطبته أو مع نصيحته وما إلى ذلك. وجاء في القرآن أيضا: كلا إنها كلمة هو قائلها، إشارة إلى قوله تعالى: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فهذا ليس كلمة مفردة، هذا عدة جمل، جملتان أو ثلاث. فهنا الكلمة أطلقت على أكثر من كلمة، أطلقت على جملة أو على عدة جمل. نعم. ولكن الكلمة عند النحويين المراد بها القول المفرد. فقال: وهي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. أقسام الكلمة: اسم وفعل وحرف. الاسم الذي يدل على مسمى ولا يحتاج إلى زمان، ليس فيه دلالة مرتبطة بالزمان. وأما الفعل فيدل على حدث مرتبط بزمن، وأما الحرف فيظهر معناه في غيره. وهناك نوعان من الحروف: حروف المباني وحروف المعاني. حروف المباني التي يتكون منها الكلام، أو الحروف الهجائية. الحروف الهجائية: ألف، باء، تاء، ثاء، جيم. هذا ليس من دراسة علم النحو. أما حروف المعاني كحروف الجر وحروف النداء وحروف النصب والجزم وما إلى ذلك، هذه الحروف هي التي تؤثر في الإعراب، حروف المعاني، وهي التي ندرسها في علم النحو. ثم يبدأ بعد ذلك في ذكر علامات الأسماء، ثم علامات الأفعال، ثم علامات الأحرف. وهو ليس في الحقيقة لا علامة، ولكنه علامته عدمية، الحرف علامته عدمية. قال: فالاسم يعرف بالإسناد إليه، وبالخفض، وبالتنوين، وبدخول الألف واللام وحروف الخفض. قوله رحمه الله: فالاسم يعرف بالإسناد إليه، هذه العلامة لم يذكرها ابن آز الروم. سوف نذكر إن شاء الله الزيادات هنا على الأجرومية. قال: فالاسم يعرف بالإسناد إليه، الإسناد إليه لم يذكر في الأجرومية. والإسناد إلى الاسم من أنفع العلامات، من أنفع العلامات. والإسناد في اللغة يعني الإلصاق. فلما تقول: أسندت ظهري إلى هذا الجدار أو إلى هذا الحائط، يعني اعتمدت عليه وألصقت ظهري به. نعم. وأما معنى الإسناد في الاصطلاح في العلم علم النحو، فهو أن تسند إلى الاسم ما تتم به الفائدة. فلو قلت مثلا: قام زيد، فأنت تسند القيام إلى زيد، أسندت الفعل، فالفعل مسند، وزيد مسند إليه. والإسناد هو الحكم على الشيء، أنت حكمت على زيد بأنه قام، الحكم بالمسند على المسند إليه، الحكم بالفعل على الاسم. والإسناد أيضا على علاقة تركيبية بين اسمين، أو بين اسم وفعل. نعم. لماذا الإسناد من أشرف العلامات، أو لماذا هو أنفع من غيره؟ لأن بقية العلامات ربما تجد أسماء يتعذر دخول العلامات عليها إلا الإسناد، فالإسناد يدخل على كل الأسماء. فالضمير مثلا هو لا تراه يدخله الخفض ولا التنوين ولا الألف واللام، ولا يدخل عليه حرف الجر، الضمير المنفصل هو. لكن إذا قلت: هو مجتهد، أو هو ناجح، ما الدلالة على أن الضمير المنفصل هو اسم؟ الدلالة هي الإسناد، هو ناجح، أسندت إليه النجاح. فالإسناد إلى الاسم علامة نافعة جدا. قال: وبالخفض، أي أنه من علامات الأسماء الخفض أو الجر، والخفض مصطلح كوفي، ويقابله الجر مصطلح كوفي مصطلح بصري الجر. قالوا بالخفض أي أن الأسماء هي التي يدخلها كسرة في آخرها أو ما يعادلها أو ما ينوب عنها. وبالتنوين، فالتنوين يدخل الأسماء، والتنوين له أنواع، التنوين له أنواع، منها تنوين التمكين كما في محمد يدخل الأسماء المتصرفة التنوين، وهناك التنوين كما سوف يأتي إن شاء الله التفصيل في هذا، وهناك تنوين عوض عن محذوف كما في غواش وجوار عن محذوف، وهو حرف غواشي وجواري حرف الياء حذف وضع مكانه التنوين العوض. وقد يكون العوض عن جملة وعن أكثر من جملة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ، يعني يومئذ زلزلت الأرض وأخرجت الأرض وقال الإنسان ثلاث جمل يومئذ، فالتنوين في إذ عوض عن ثلاث جمل. فهناك أنواع من التنوين، على كل حال التنوين يدخل الأسماء ولا يدخل الأفعال. قالوا بدخول الألف واللام، الألف واللام من علامات الأسماء، الرجل الأسد الفرس، والألف واللام فيها أنواع، الألف واللام العهدية والألف واللام الجنسية والعهد الذكري والعهد الذهني وما إلى ذلك، سوف يأتي إن شاء الله. قال وحروف الخفض، يعني حروف الجر تدخل على الأسماء. ما الفرق بين حروف الخفض والخفض؟ أنه ذكر مرتين، قال فالاسم يعرف بالإسناد إليه وبالخفض، وذكر في النهاية وبحروف الخفض، أو قال وحروف الخفض. الخفض أعم من حروف الخفض، لأن حروف الخفض سبب من أسباب الخفض. الخفض قد يكون بالجر بحروف الجر، وقد يكون بالتبعية، وقد يكون بالإضافة، مجرور بحرف الجر أو مجرور بالإضافة يعني مضاف إليه مجرور، وقد يكون تابعا لمجرور قبله كالنعوت والتوكيدات والمعطوفات، هذه من التوابع فهي تتبع ما قبلها. فالخفض أعم من حروف الخفض، ولكن على كل حال حروف الخفض تدخل على الأسماء فقط. ثم قال المصنف رحمه الله والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. قبل ذلك نشير إلى أن هناك من علامات الأسماء ما لم يذكرها المؤلف، مثل النداء، فالنداء يدخل على الأسماء فقط، النداء يدخل على الأسماء فقط، ولا حظ للأفعال من النداء، يا فلان يا رجل وهكذا. وهو قول ابن مالك في الألفية في الجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل. قال المصنف بعد ذلك والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. الفعل له علامات، قد نجح قد ينجح، قد يدخل على المضارع وعلى الماضي، وهو يفيد إما التحقيق والتوكيد وإما الرجحان أو الشك. والسين وسوف حرفان يفيدان الاستقبال، يدخلان على الفعل المضارع سيفعل سيذهب. وأما تاء التأنيث الساكنة فيلحق الفعل الماضي ذهبت وضربت وفعلت وهكذا. فإذا السين وسوف علامتان خاصتان بالمضارع، وهما يعني السين وسوف تفيدان الاستقبال، سيقوم زيد وسوف يقوم زيد، وهناك اختلاف في الدلالة، سيقوم يعني حالا الآن، أما سوف يقوم يعني في المستقبل ممكن بعد وقت، فسوف أكبر من السين ودلالته على الزمن أكبر أو أوسع أو أبعد من السين. نعم، فهنا قاعدة يقولون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. قال وتاء التأنيث الساكنة هذه خاصة بالماضي كما ذكرنا، وجاءت سكرة الموت بالحق وضربت عليهم الذلة والمسكنة. قال تاء التأنيث الساكنة. لماذا يزيد كلمة الساكنة؟ احترازا من تاء الفاعل المتحركة، فلما تقول ذهبت يختلف عن قولك ذهبت، ذهبت أو ذهبت أو ذهبت، تاء تؤتي مبنية على الفتح أو الضم أو الكسر هي تاء الفاعل. أما ذهبت الساكنة فهي تاء التأنيث فقط. نعم. أيضا لم يذكر المؤلف من علامات الفعل قبوله ياء المخاطبة، قبول ياء المخاطبة، افعلي أنت افعلي كذا، ياء المخاطبة مع الفعل الأمر ومع المضارع، أنت تفعلين، ياء المخاطبة تأتي مع الأمر ومع المضارع. ونون التوكيد تأتي مع الفعل اذهبن فعل الأمر والمضارع كذلك والله لأفعلن، فنون التوكيد وياء المخاطبة من علامات الفعل. وذكرها ابن مالك فقال بتا فعلت وأتت تاء الفاعل وتاء التأنيث، بتا فعلت تاء الفاعل تأتي مع الفعل كذلك الماضي من علامات الفعل، بتا فعلت وأتت ويا افعلي يعني يا مخاطبة، بتا فعلت وأتت ويفعلي، ونون أقبلن فعل ينجلي، أي يتضح الفعل بهذه العلامات التي ذكرت. وأما الحرف فليس له علامات لأن علامته عدمية، فإذا قابلتك كلمة فاعرض عليها علامات الأسماء، فإذا قبلت فهي اسم، وإن لم تقبل فاعرض عليها علامات الأفعال، فإن قبلت فهي فعل، وإن لم تقبل فاحكم عليها بالحرفية فهي حرف. أي أن الحرف ليست له علامات تميزه، وإنما هو معدوم العلامات، معدوم ليست له علامات، فالحرف يظهر معناه في غيره كما قلنا من قبل، لكن ما علامته ليست له علامة، ولكنه إذا يعني لم يقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال فهو حرف. ثم بعد ذلك يبدأ المصنف في ذكر أنواع الفعل وأنه ثلاثة، الماضي، ويذكر بعده المضارع، ويذكر الأمر، ويذكر العلامات التفصيلية لكل واحد منها، فيه تفصيل فيما ذكرناه. وعلى كل حال نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا علما نافعا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يستخدمنا في الخير، وأن يفتح لنا أبواب الخير، وأن يجعلنا مفاتيح الخير، وأن يحفظ أهل السنة في مشارق الأرض ومغربها، وأن يجزي إخواننا القائمين على موقع أهل الذكر خير الجزاء، وأن يصلح أحوالهم، وأن يرفع درجاتهم، وإيانا والمسلمين والمستمعين وأهل السنة أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.